نعم، بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسم ميم. تلك آيات الكتاب المبين. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم يستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. إلى سبحان الله. الحمد لله رب العالمين. سبحان الله. هذه سورة القصص، سميت بالقصص لكلمة واحدة فيه وقص عليها، قص عليها قصص موسى لما جاء صاحب مدين والد المرأتين، فلما جاءه وقص عليه قال لا تخف فسميت سورة القصص. لا وهي كأشباهها سورة مكية، كل يعني دلائل القرآن المكي موجود، افتتاحها بالحروف المقطعة ومعظمها في قصة موسى وفرعون، وفيها آخرها قصة قارون، وهي أيضا متضمنة للتوحيد في الآيات الأخيرة. فلا تدعوا مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. طاسيم. تلك آيات الكتاب، تلك اسم إشارة للآيات، لآيات الكتاب، مثل ذلك الكتاب لا ريب فيه. تلك آيات الكتاب المبين. طاسيم. تلك آيات الكتاب المبين. نتلو عليك، نتلو يعني نقرأ عليك، من نبأ موسى وفرعون وقوم المؤمنين. من نبأ موسى وفرعون، موسى الرسول وفرعون الطاهر. فلهما نبأ عظيم. نبأ، النبأ يقول أهل اللغة إنه الخبر، هو الخبر الذي له شأن. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بقوم المؤمنون. والذي يتلو هذا النبأ على الرسول هو جبريل، مثل قوله تعالى فإذا قرأناه فاتبع القرآن. وما يفعله الملك بأمر الله يضيفه الله إلى نفسه. وهذا كثير في القرآن، يضيف الله إلى نفسه ما يفعله بملائكته. نتلو عليك من نبأ موسى بالحق لقوم يؤمنون. بالحق لقوم يؤمنون. وهذه الآية يعني فيها إعلام من الله بأنه سيتلى على الرسول نبأ موسى في هذه السورة. ثم بدأ القصص من إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيئا، هذه بداية القصة. إن فرعون علا في الأرض تجبر وطغى تكبر وجعل أهلها شيعا، يعني جعلهم أقسام وطوائف، منهم قومه العابدون له الطائع المنقادون لطغيانه، ومنهم المستضعفون، فجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم وهم بنو إسرائيل. لله الأمر، أقدار جارية. بنو إسرائيل كانوا في مصر فتملت هذا الطاغية وشيعته وقومه، استدلوا بني إسرائيل. ولهذا من أهم رسالات موسى عليه السلام إنقاذ بني إسرائيل، فأرسل معي بني إسرائيل، اترك بني إسرائيل، ارفع يدك عنهم، يستضعف طائفة منهم وماذا يصنع بهم؟ ما هو استضعاف يحتقرهم احتقار فقط، لا، استضعاف وتسلط وظلم، ظلم يذبح أبناءه. لاحظ، يذبح هذه، ما هو يذبح أبناءهم، دائما تجي في القرآن يذبح، يدل على الكثرة، كثرة من يذبح منه. وجاء في عند المفسرين يعني في الروايات إنه كان يوكل بالحوامل التي توشك ولادتهن، يوكل بهن رجال أو نساء ليذبحن من يلده إذا كان ذكر، إن كان ذكر خلاص يذبح. يا لها من حسرة، يا لها من مصيبة، يذبح أبناء. أما البنات لا، يستحييهن يستوقيهن، قال المفسرون للخدمة. والأبناء الرجال الذكور هم الذين يمكن أن ينهضوا وينتقموا ويأخذوا بالثار وينتصروا، أما النساء ما لهم. ويقول الكفرة أن النساء والرجال سواء، تجب التسوية بين الرجل والمرأة، وهذا ضلال مبين. الله خلق الذكر والأنثى والرجل والمرأة، لكنه فرق بينهما في الخلق والخلقة والطبيعة والأحكام الشرعية تبعا كذا. ويستحيي نساءه، إنه كان من المفسدين. فرعون إنه، هذا أسلوب في تأكيد إنه، أي إن فرعون كان من المفسدين، إفساد بالطغيان والاستعباد لقومه، هو مستعبد لقومه أيضا يعبدونه، يقول ما أنت لكم من إله غيري، أنا ربكم الأعلى. إنه كان من المفسدين، لا إله، إنه كان من المفسدين على في القول، جعل أهلها شيئا يستضعف طائفة منهم ادعوها ابناء مستحيل كان. قال الله ونريد في هذا الظرف الشديد على بني إسرائيل نريد أن نمكن لهم في الأرض, نريد أن نمكن لهؤلاء المستضعفين وننقذهم من طغيانهم وسلطة, نمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان, هامان وزيره, هامان وزير فرعون, ولهذا يطلب منه في كما في الآيات الأخرى يطلب منه أن يبني له صرحا ليطلع على إله موسى. إن فرعون وهامان وجنودهما ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم أي من بني إسرائيل ما كانوا يحذرون, نري هؤلاء الظالمين من بني إسرائيل المستضعفين نريهم ما كانوا يحذرون, هم يحذرون أن تقوى شوكة بني إسرائيل ويكون لهم قيادة ويكون لهم سلطان فيأخذوا بالثأر وينتصر. الله يقول نريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم. ونري فرعون وهامان وجنودهما ما كانوا يحذرون. فهذا أول فصل في هذه القصة من هذه السورة. وقد تحقق ما أراده الله سبحانه وتعالى من تخلص بني إسرائيل على يد موسى, تخلصهم من طغيان فرعون وجنوده. ونري فرعون وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. نعم يا محمد. لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى تفسير سورة القصص وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. طسم الآيات. تلك الآيات المستحقة للتعظيم والتفخيم, آيات الكتاب المبين لكل أمر يحتاج إليه العباد من معرفة ربهم ومعرفة حقوقه ومعرفة أوليائه وأعدائه ومعرفة وقائعه وأيامه ومعرفة ثواب الأعمال وجزاء العمال. فهذا القرآن قد بينها غاية التبيين. اللهم انفعنا به, اللهم انفعنا بالقرآن هدى وشفاء. سبحان الله, هدى ورحمة وشفاء, تبيانا لكل شيء, وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. نعم. وجلاها للعباد ووضحها من جملة ما أبان قصة موسى وفرعون, إنه أبداها وأعادها في عدة مواضع وبسطها في هذا الموضع. فقال نتلو بسطها في هذا الموضع يعني في سورة القصص, وبسطها كذلك في سورة الأعراف, وبسطها كذلك في سورة طه, وذكرها مختصرة وأشار إليها في مواضع أخرى. نعم. فقال نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق, فإن نبأهما غريب وخبرهما عجيب لقوم يؤمنون. فإليهم يساق الخطاب ويوجه الكلام, حيث إنما هم من الإيمان ما يقبلون به على تدبر ذلك وتلقيه بالقبول والاهتداء بمواقع العبر, ويزدادوا ويزدادوا إيمانا ويقينا وخيرا إلى خيرهم. وأما من أداهم فلا يستفيدون منه إلا إقامة الحجة عليهم، وصانه الله عنهم وجعل بينهم وبينه حجابا أن يفقهوا. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. ولهذا يخص المؤمنين بالذكر لأنهم المنتفعون بهذا القرآن. نعم. فأول هذه القصة إن فرعون على في الأرض في ملكه وسلطانه وجنوده وجبروته، فصار من أهل العلو فيها لا من الأعلين فيها. في الأرض، في أرض مصر يعني، وجد تحديد ما ملك الأرض، ما ملك الأرض كلها، المراد ملك الأرض التي يعني هو يعني مقيم فيها وناشئ فيها، والمعروف أنها مصر. لهذا يقال فرعون مصر. نعم. لهذا يقول أليس، قال أليس لي ملك مصر، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. نعم. وجعل أهلها شيعا أي طوائف متفرقة يتصرف فيهم بشهوته وينفذ فيهم ما أراد من قهره وسطوته، يستضعف طائفة منهم، وتلك الطائفة هم بنو إسرائيل الذين فضلهم الله على العالمين الذي ينبغي له أن يكرمهم ويجلهم. الذي ينبغي له أن يكرمهم ويجلهم، ولكنه استضعفهم بحيث إنه رأى أنهم لا منعة لهم تمنعهم مما أراده فيهم، فصار لا يبالي بهم ولا يهتم بشأنهم، وبلغت به الحال إلى أن يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم خوفا من أن يكفروا فيغمروه في بلاده فيغمروه. نعم، يعني يغلبوه إذا كذبوا غلبوه. لا سبحان الذي جرت بحكمته الأقدام. نعم. فيغمروه في بلاده ويصير لهم الملك، إنه كان من المفسدين الذين لا قصد لهم في صلاح الدين ولا صلاح الدنيا، هذا من إفساده في الأرض. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض بأن نزيل عنهم مواد الاستضعاف. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، وهم المسلمين. يعني المعنى الله يخبر عن نفسه أنه يريد أن يمن على هؤلاء المستضعفين وهم بنو إسرائيل. نريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين للأرض. وقد ذكر هذا في وأورثنا القوم الذين، وفي الآية الأخرى في سورة العرب، وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، أورثهم الله بلاد الشام. نعم. بأن نزيل عنهم مواد الاستضعاف، ونهلك من قاومهم، ونخذل من ناوأهم، ونجعلهم أئمة في الدين. ذلك لا يحصل مع الاستضعاف، بل لا بد من تمكين في الأرض